احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الشبهات عند بعض من ابنائنا وابائهم وامهاتهم يستصعبون لغتنا العربيه، وهي لغه جميله سهله، من تذوقها وتذوق حلاوتها يعني يتمنى ان يتكلم بها. واللسان العربي هو من ارقى الالسنه واكثرها مرونه. مثلا لما ناتي لطبيعه اعجاز لغتنا العربيه، فانا اقول كلمه البر فتحه فوق الباء، هذا دليل على شيء منفتح، انا اخرج الى البر، اذهب الى البر. اما اذا كسرت الباء وجعلت الكسره تحتها اقول هذا بر، بر الوالدين. سبحان الله، اذا ارتفع الامام فوق المنبر ليلقي لنا يوم الجمعه خطبه، الضمه فوق الخاء لانه مرفوع القدر، الخطبه وقيمتها ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا ذهب الشاب ليتقدم لبنت فلان فنقول ان هذه خطبه بكسر الخاء، ان فيها ذله وتودد وطلب. نسال بر الوالدين في ذله، الخطبه ايضا فيها هذا القدر، سبحان الله، من شيء من التذلل. لا اقول انا اذهب لاعمل خطبه لابني، لا، خطبه فيها شيء من الطلب، سبحان الله. من دقائق لغتنا العربية الجميلة أن مثلا طائر الحمام، الحمام الحاء فوقها فتحة لأن الحمام يطير إلى أعلى، فإذا وضعنا تحت الحاء كسرة وصار الحمام بمعنى الموت، والموت المتوفى يدفن أسفل. فسبحان الله، مثلا والقواعد من النساء، يعني النساء اللاتي كبرن في السن، صرنا عجائز يعني، سبحان الله، ليس مفردها قاعدة، لا، مفردها قاعد حتى يتبين أن هذا القعود عن كبر. أيضا لما نقول أنها تيك نساء حوامل، يعني في بطونهن أجنة، مفردها حامل وليست حاملة مع أنها مؤنثة، حامل لينفرد هذا الوضع بوجود جنين في بطنها. اما هي تقول حاملة فوق رأسها كذا، او حاملة على ظهرها كذا، لكن حامل تدل على هذا الـ يعني الوضع. سبحان الله، دقة لغتنا العربية دقة عجيبة، والانسان اذا يعني سبحان الله قرأ في كتاب الله في طول الكتاب وعرضه، وبلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم بلاغة اللغة العربية واللسان العربي، يجد أنها لغة سهلة. ولكن أنا لي يعني مطلب عند أبنائنا من معلمي اللغة العربية أن تقوموا بتحبيب اللغة واللسان العربي وقواعد النحو والصرف إلى أبنائنا وبناتنا. وأنتم أيها الأباء والأمهات لا تنسوا أن انصراف واستثقال أبنائنا وبناتنا اللسان العربي واللغة العربية لأنهم بعيدين عن كتاب الله عز وجل. حفظ ولدك وابنتك القرآن صغيرا يسقى لسانه باللسان العربي الذي كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله به القرآن. اللهم اجعلنا من الناصرين للغة القرآن، آمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.